عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الحج وجعل فيه منافع وجعل العلم منها أنفع النافع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما نفع الحجاج وعلى آله وصحبه صفوة ركب الحاج. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب العاشر من برنامج منافع العلم في سنته الأولى 36,400,000، وهو كتاب مسند المناسك لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهت منا قراءته إلى قوله مسند عبد الله بن عباس القرشي رضي الله عنه. نعم. بسم الله والحمد لله. عمر جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. وبالإسناد المتقدم من البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر مثله. وبالإسناد المتقدم من البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال اقضوا. أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. انفرد بروايته البخاري دون مسلم. وبالإسناد المتقدم إلى البيهقي قال أخبرنا أبو الحسن المقري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهالي قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله يعني ثم بلغ الحنث يعني البلوغ. سمي حنثا لأن حقيقة البلوغ شرعا بلوغ العبد سن المؤاخذة على السيئات بعد كتابة الحسنات، بلوغ العبد سن المؤاخذة على السيئات بعد كتابة الحسنات، فإن العبد يبتدأ رحمة من الله بكتابة الحسنات له، فالصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى إذا بلغ كتبت عليه السيئات مع الحسنات، فسمي حنثا لأجل بلوغه سن المؤاخذة على السيئات التي يقترفها، وهذا من شواهد رحمة الله وأن رحمة الله سبقت غضبه، لأنه يبتدئ العبد في ديوان عمله بكتابة حسناته لا سيئاته. تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. وأخرجه البخاري من حديث سفيان به نحوه ولفظ مسلم أتم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري والمعنى واحد. قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قوله حدثنا عبده ابن سليمان، ما قاعدة عبده؟ حسن الله عليك. قال أخرجه ابن ماجه من حديث عبدة بن سليمان به نحوه وفيه قريب لي دون شك وآخر فاجعل هذه عن نفسك وآخره فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. وأخرجه بقية أصحاب السنن أيضا سوى الترمذي من حديث الزهري به ولفظ ابن ماجه قال فمن زاد فهو تطوع يعني نافلة يعني بعد الحجة الأولى ما بعدها يسمى تطوعا ويكون نافلة. ما الفرق بين النافلة والتطوع؟ والفرق بينهما أن النافلة لا تخرج عن الأمر المقتضي للزوم اقتضاء غير جازم، وأما التطوع فيكون أصلها فرضا والزيادة تطوعا. فالنافلة لا تكون واجبة في أي حال، فنقول الضحى صلاة الضحى نافلة، لكن نقول في الحجة الثانية نقول إنها التطوع، لأن أصل الحج فرض، فالتطوع يختص بأن أصله واجب وما زاد عن أصله يسمى تطوع. صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أخرجه مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب به نحوه. وبالإسناد قال وما كان دون ذلك يعني دون المواقيت وما بعدها يسمى وراء المواقيت. قال فمن حيث أنشأ يعني يعقد إحرامه من محله الذي هو فيه، قال حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة يعقدون إحرامهم من مكة، وهذا حرام. لماذا أمر المكي بذلك؟ حرام سن. حتى يجمع في عمرته بين الحل والحرم كما يجمع في حجه بين الحل والحرم. فالمكي في حجه يدخل عرفة وهي حل، فيكون حجه فيه حرم وحل، وفي العمرة أيضا لا بد أن يكون فيه حرم وحل، فيخرج إلى الحل من جهة التنعيم أو الشميسي أو عرفة ثم بعد ذلك يدخل إلى الحرم. نعم أحسن الله عليك. قلتم وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عنهما عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة به نحوه ولم يذكر السؤال عن الهدي. قال في الحديث حج مبرور ومتعة متقبلة. ما الفرق بين متقبل ومقبول؟ ايش مقبول؟ ايش الفرق بينهما؟ ان القبول يجمع امرين، احدهما صحة العمل واجزاؤه، صحة العمل وإجزاؤه، والآخر براءة ذمة العبد وسقوط المطالبة عنه. براءة ذمة العبد وسقوط المطالبة عنه. وأما التقبل فإنه يجمع الأمرين ويزيد ثالثا، وأما التقبل فإنه يجمع الأمرين ويزيد ثالثا، وهو محبة الله للعامل ورضاه عنه، وهو محبة الله للعامل ورضاه عنه. وتقول تقبل الله منا ومنكم، أما إذا قلت الله يقبل منا ومنكم هذا جائز، لكن أنت دعوت مرتبة دون، والأكمل أن تدعو ربك الأمر العالي. نعم. قلتم وبالإسناد المتقدم إلى البيهقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أبو الزنباع قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر. وبالإسناد المتقدم البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا الإبقاء عليهم. وأخرجه مسلم قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد به نحوه وفيه فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وبالإسناد المتقدم كانت يثرب معروفة بالحمى، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فنقل حمى يثرب إلى الجحفة. ولذلك يستحب لمن دخل ميقات الجحفة أن لا يطيل فيه، لأنها أرض وباء، فبقدر ما يعقد إحرامه يتحول منها إلى غيرها. نعم. والجحفة الآن موجودة ولا غير موجودة؟ الآن في كتب المناسك وهي قرية قد خربت والناس يحرمون من رابغ، هذا كان قديم، قدمت ولم تعد توجد. فمثلا تجد الفقهاء يقولون ويستحب أن يدخل المسجد من باب السلام الذي يسمى باب بني شيبة. الإخوان يروحون الباب السلام هذا اللي موجود، والثاني اسمه باب بني شيبة، موجودة في الحرم كل اسمه، ويظنون أنه أحدهما، وليس هذا، هذا كان بابا قريبا من جهة الميزاب، يبعد عن الميزاب ربما 10 أمتار أو أقل من ذلك، ثم بعد التوسيعات زال هذا الباب لا وجود له، لكن من دخل من جهة الميزاب يكون أقرب إلى السنة. نعم. أحسن الله عليك. قلتم وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة ابن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وأخرجه مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد به ولفظه في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سلمة بن كائل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني أحسن الله عليك ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أخرجه النسائي وابن ماجه. إسناد المتقدم من البخاري قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. فأخبر الفضل أحسن الله عليك. فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وأخرج مسلم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم من كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم من أخبرنا عيسى عن ابن جريج به ولفظه حتى رمى جمرة العقبة. قوله حتى رمى الجمرة فيه أن التلبية تبقى شعارا للحج حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية، وهذا في حق الحاج. أما المعتمر وأقيس. والأظهر أن السنة أن التلبية شعار الحج عند الانتقال بين مقاماته، فإذا خرج من منى إلى مزدلفة لبى، وإذا خرج من منى إلى عرفة لبى، وإذا خرج من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا خرج من مزدلفة إلى منى لبى. فالأظهر أنها في حال سير الناس، وهذا هو المناسب للذكر. فالغالب أن الذكر الذي جاء في أسفار الحج والجهاد وعامة الأسفار يكون المقصود من تقوية السائر فيه، فالأظهر أن السنة تكون كذلك، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم. نعم. أحسن الله عليك. قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، لم يروه أحد من الستة سوى، فهو من زوائده عليهم. وبالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. وأخرجه ابن ماجه قال حدثنا حرمة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب به مثله. وبالإسناد المتقدم البخاري قال حدثنا مسدد قال يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. انفرد بروايته البخاري دون مسلم. قوله حدثنا معاوية بن سلام، ما قاعدة سلام؟ يقول الشيخ أنها بالتشديد إلا في ثلاثة، أحدهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، والثاني محمد بن سلام البيكندي، والثالث سلام وقيل سلام بن مشكم، واختلف في الثاني والثالث، أما الأول فهو متفق عليه. والصحيح أن الأصل في سلام التشديد إلا في عبد الله بن سلام. فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. وأخرجه في موضع آخر بسياق يتم قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد به وبنحو سياقه المطول. أخرجه ابن ماجه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مروان بن معاوية حاون حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي به نحوه. وقال الترمذي هذا حديث حسن. ثم قال وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال في الموضع الثاني هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة به وقرن سالما بنافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أصلح الفاصلة هذه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالصواب أن كل جملة من جمل التلبية تبتدأ بلبيك. أما الذي عليه الناس اليوم من قولهم لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، فهذا يخالف الوضع الشرعي واللغوي على ما تقدم بيانه. فيلبي الإنسان يقول لبيك، لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وبالإسناد المتقدم من البخاري قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورص. وأخرجه مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك به مثله. وبالإسناد المتقدم في الحديث: ما يلبس المحرم من الثياب، ما هو الثوب؟ المخيط. العمامة مخيطة؟ لا، مثل العمامة ما قميص، لكنه قميص طويل. والسراويل تسمى ثوبا، والخفاف تسمى ثوبا، والقفازات تسمى ثوبا، فكل ما غطى شيئا من البدن من الملبوس يسمى ثوبا. لذلك قال: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف، هذه كلها ثياب. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا قميصا أو عمامة، فجعل العمامة من جملة الثوب. فالثوب اسم لكل ما غطى البدن من ملبوس. نعم، أحسن الله عليك. قلتم: وبالإسناد المتقدم من البخاري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، يعني في بيتوتته بذي طوى ثم صلاته واغتساله، لا في أوله، أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك التلبية، هذا ليس مرفوعا، هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه خلافا لابن عباس. وأما الذي أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هو البيتوتة بذي طوى ثم صلاة الصبح والاغتسال. والبيتوتة اسم لماذا؟ ايش معنى باتة؟ البيتوتة اسم للنوم في الليل، هذا معنى البيتوتة. فقوله في الحديث: يبيت بذي طوى، يعني ينام ليلا فيها. أحد المحدثين له جزء اسمه جزء البيتوتة، من هو؟ محمد بن إسحاق. آخر الليل خرج وأيقظهم وحدثهم. نعم. قلتم: غفر الله لكم. وبالإسناد المتقدم للبخاري قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقول مستقبل القبلة، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة في بطن الوادي ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. انفرد برواية البخاري دون مسلم. في أثناء العبادة لا قبلها ولا بعدها، الدعاء في أثناء العبادة لا قبلها ولا بعدها. وهذه القاعدة تنفع في غوامض المشكلات، فإن الفقهاء متنازعون في مواضع من مناسك الحج تتعلق بهذه القاعدة، كفراغ الناسك من الشوط السابع من الطواف، هل يشير في آخره أم لا يشير؟ ما الجواب؟ الصحيح أنه لا يشير، لأن إذا أشار جاء بشيء بعد العبادة معه ذكر وهو التكبير، وإنما يكون التكبير في أثناء العبادة، إذا شرع فيها فأراد أن يبدأ كبر في الأول ثم في الثاني حتى يتم سبعا، وكذا مثله عادة الشرع في تلك العبادة. مثلا من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم مسألة رص العقبين للساجد، هل الساجد يرص عقبيه أم لا؟ وروي في ذلك حديث صريح لكنه لا يصح، وبقي عندنا حديث في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما التمست النبي صلى الله عليه وسلم وضعت كفها على رجليه فإذا هو ساجد، على قدميه فإذا هو ساجد، يعني لما وضعت كفها لمست كم قدم؟ قدمين. فعلم أنه هنا حال واحدة منتفية، أنه هنا حالان منتفيتان، إحداهما حال المباعدة أنه باعد بينهما، والثاني حال الازدواج بأن يضع إحداهما على الأخرى، لأن لو كانت إحداهما فوق الأخرى فلمست لمست، لأن قاعدة الشرع في السجود مباعدة أعضائه، فيسجد ويباعد فخذيه عن جنبيه عن بطنه، ويباعد عن بطنه ويباعد ساعديه من باطنهما عن جنبه، ويكون كما في حديث البراء ابن عازب عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ، ومعنى جخ لم يجتمع فينضم ولم يستطل فيمتد، فكان في حال التوسط. فقاعدة الشرع في السجود تدل على أن الأرجح أنه يقارب بين قدميه حال السجود ولا يلصقهما، فاعتبار قواعد الشرع في الأحكام هذا مفيد جدا، لأن فيه مواضع مشكلة يرجح بها. ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله، وكان يقول الحديث الضعيف أحب إلي من غير حديث، يعني كوني أعمل بشيء وإن اختلف فيه وهو يميل إلى ضعفه أحب إلي من أن أقول بشيء ليس في حديث الصلاة. وإذا نظرت إلى قاعدة الشرع في الصلاة وجدت أن الصواب هو حنيها، لأن الشرع أعطى كل عضو في الصلاة أحوالا متنوعة، كل عضو في الصلاة تجد له أحوال متنوعة. لذلك مثلا عندما تعتبر الأصابع تجد فيها حال القبض وحال النشر، وتجد في أصابع القدم حال الفتخ، يعني أن يستقبل بها القبلة وتضعها على الأرض. وإذا اعتبرت هذا كذلك في اليد أو في الرجل أو في القدم أو في غيرها تجد الشرع جعل لها مقامات، فالأكمل أن يستكمل هذا في الأصبع خشوع، فحال الخشوع فيها انكسار، والمناسب للأصبع أن يكون في حال خشوع دل عليها بالانكسار. وهذا يعرفه فقهاء النفس الذين اكتملت آلة النظر عندهم في مدارك الشرع وموارده، وأما الجامدون ممن يتعلقون بالظواهر فهؤلاء لا يدركون هذه المسائل، ولا يمعن الرسوخ في هذه المواقع إلا من طال تعاطيه العلم ولا سيما الفقه، فإذا كمل عنده هذا عرف موارد الأحكام في الشرع وأمكنه أن يلحق أجناسها بعضها ببعض. والذي لا يعمل ذلك تجده يفرق بين المتشابهات التي لم يفرق الشرع بينها، وهذه علة العلل، فإن صناعة الفقه أصلا قائمة على الجمع والفرق. قال عبد الحق الصنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق. يعني قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، أخرجه مسلم وأخرجه مسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله، وبالإسنادين المتقدمين إلى البخاري ومسلم. هذا الإسناد من أكثر أسانيد البخاري ومسلم عن ابن عمر، حتى أن البخاري جزما أخرج به فوق 50 حديثا كلها. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أكثر ربما قاربت 62، لكن الذي أذكره الآن أنها أكثر من 50. وهذه هي طريقة حفظ الأسانيد، ليس طريقة حفظ الأسانيد مثل ما يظنون بعض الناس يمسك كتاب حديثي من أول آخر يحفظ بهذه الطريقة، هذه ما كانت ولا تكون حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا هي طريقة الحفاظ أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة. أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، تجد غالبا مسلم يقول حدثنا يحيى بن يحيى، وفي الصحيحين اتفاقا بهذين الإسنادين 42 أو 43 حديثا قال فيها البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال فيها مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فيصنف حديث الراوي أصنافا ومخارج وطرق، فمثلا الحديث ابن عمر مالك عن نافع ابن عمر هذا الطريق، ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر هذا طريق، تجد البخاري يخرجه من وجه ومسلم يخرجه من وجه آخر، وهكذا في سائر الطرق عن ابن عمر وكذا عن أبي هريرة وكذا عن جابر. لذلك حفظ الأسانيد أسهل من الماء لمن عرف طرقه ولزمها وداوم، فالشرط أن تعرف طرقه كيف تحفظ ثم تلازم هذه، ينبغي أن يشتغل بها صاحبها إلا بعد امتلاء قلبه من المعارف اللازمة له التي تنفعه، بعد ذلك يحفظ الأسانيد. لكن الإسناد فتنة كما قال بعض السلف، فتجد بعض الناس يفتنه الإسناد فيفتن ويفتن، يفتن الناس ويفتن نفسه، فتجد فقهه ضعيف وعلمه ضعيف ويقولون حافظ الحديث. حفظ الحديث ليس حفظ الأسانيد، حفظ الحديث المعرفة بالعلل والرجال والجرح والتعديل، هذا حفظ الحديث. قال عبد الرحمن البهدي الحفظ المعرفة، يعني أن يكون عنده معرفة بالنقد والجرح والتعديل والعلل. لو تحفظ 100,000 حديث وأنت لا تعرف العلل ولا الجرح والتعليل ولا يشار إليك بالتقدم فيها، هذا لا يسمى محدثا. المحدث الحافظ هو الذي يعرف، يعني عنده تمييز في نقد الأسانيد ونقد الرجال. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم وبالاسم ولفظ مسلم من أي بيت؟ وبه إلى مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله به، ولم يسق لفظه. مسند عبد الله بن عمرو القرشي رضي الله عنهما وبالإسناد المتقدم من البخاري. الفرق بين عبد الله بن عمرو القرشي وعبد الله بن عمر القرشي، لكن ما الفرق بينهم؟ صحيح هما يفترقان في الجد، عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. الفرق بينهما أن عندي جواب، لا هذه زيادة الواو هذا في علم الرسم بس، لكن عبد الله بن عمرو سهمي وعبد الله بن عمر عدوي، من بني عدي من قريش وهذا من بني سهم من قريش. وأفضل ما يدرس به علم النسب، ثم ألف كتابا آخر سماه الإنباه إلى قبائل الرواة، فأنت تحفظ قبائل العرب بحفظ رواة الحديث، ومقدمهم النسب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فأنت تحفظه، إذا حفظت النسب النبوي وجدت في أثناء هذا النسب من يشاركه من إخوان لأجداده، وإليهم ينسب بنو فلان وإليهم ينسب بنو فلان، فحفظت الأنساب هكذا. وكان الآخذون علم النسب يبدأون بهذا، يبدأون بهذين الكتابين، ثم بعد ذلك يصعدون لما وراءهما. وأقل ما ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذين الكتابين، وقد كان الناس يعتنون بهذا ثم ضعف هذا الأمر. وممن أدركت من مشايخنا رحمهم الله من قرأ هذين الكتابين شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد وشيخنا فهد بن حميد. قلتم بالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أخرجه مسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به نحوه وعنده في حجة الوداع بمنى. قال في الحديث فما سئل يومئذ يعني أي يوم؟ يوم العاشر. فافعل ولا حرج شعار للحج كله أم شعار لأعمال عاشرة؟ شعار لأعمال عاشرة. فمن الخطأ جعله شعارا للحج كله، ولو هذه مسألة شديدة ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فالأصل في النسك الاقتداء وليس الابتداء، ويأخذ قاعدة في الشرع يجعلها أصل عام وهي جاءت في موضع محدود، فهي قاعدة في اليوم العاشر في أعمال العاشر في الطواف وفي الذبح وفي الحلق أو التقصير وفي الرمي. هذا الحديث، ولذلك الأثريون حقيقة لهم أنفاس في فهم دلالة الشرع، وأما غيرهم يستحسن أشياء يظنها أكمل، مثل هذا الذي يجعل افعل ولا حرج شعارا للحج كله، هذا خلاف أدلة الشرع. أدلة الشرع أنه خاص بالعاشر، مثل الذي يقول عن جزيرة العرب يقول جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم أو جزيرة الإسلام، هذا غلط. محمد صلى الله عليه وسلم سماها جزيرة العرب، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذه التسمية لها دلالة، ويتفهم هذا الخطاب، يتفهم هذا الخطاب لماذا وقع هكذا، لا بد أن له حكمة، لا بد له حكمة. فهمت أو ما فهمت؟ والذي في الخطاب الشرعي يقدم على غيره ولا يزاحم، شاء من شاء وأبى من أبى، وإن وقع الناس على خلافه فإنما في خطاب الشرع أكمل من غيره. فمثلا في خطاب الشرع ما جاء قط أن يضاف الشرع إلى غير الله عز وجل أبدا، لم يوجد، ولا كان هذا في لسان الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أن يقولوا شرع محمد صلى الله عليه وسلم أو يقول عنه صلى الله عليه وسلم الشارع، وإنما ورد في خطاب الشرع إضافة الشرع إليه صلى الله إلى الله عز وجل دون النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن هذا لنكتة، وهي اختصاص الله عز وجل به، اختصاص الله عز وجل به، ما يقاف إلا إلى الله عز وجل. طيب إذا جاءنا واحد وقال طيب هذا في كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن رجب وكلام الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع، نقول هم على العين والرأس، لكن ما في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كلامهم. وقد يصدر عن العالم شيء ليس في مقام التقرير فيقع فيه على موافقة المشهور، وفي مقام التحرير لا. ولذلك شيخنا ابن باز رحمه الله وقع منه هذا في مواضع من كتبه، يقول شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها في التحقيق والإيضاح، لكن أرادت الدولة أيدها الله في وقت سابق أرادت إيجاد شعبة سمى شعبة التشريع في مجلس الوزراء، فكتب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى إلى الملك فهد رحمه الله بأنه لا يجوز وضع لجنة بهذا الاسم لما فيها من إضافة التشريع إلى غير الله عز وجل، في جواب محرر له. فهو لما جاء في نصب الولاية هو جمع الناس على شأن واحد، فيناسبه الإفراد ولا يناسبه الجمع، ووقع الجمع في بعض الأحاديث وهو غلط شاذ، المحفوظ في نفس الأحاديث أنه أولي الأمر. فالإفراد له حكمة شرعية، ونحن ما في خطاب الشرع أحب إلينا من خطاب غيره كائنا من كان. ثم إننا نؤمر بأن نبحث عن مأخذ الشرع، لماذا الشرع أفرد الأمر؟ لبيان مقصود الشرع في جمع المسلمين على شأن واحد، فهو شأن واحد يدبره أهله، فالذين يقولون الأمور يقعون في محاذير وإن كان جائزا لكن قد تترتب عليه محاذير، لكن الذين يقولون أولي الأمر أو ولاة الأمر هم أسعد بالدليل. وكذلك الذين يفهمون أولي على غير وجه الشرع، لماذا قال أولي ما قال ولي الأمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ ما الجواب؟ يقول من أجل أن يعم الولاية الكبرى والصغرى. الجواب أنه عبر عنه بالجمع لإرادة التعظيم، وهذا مقصود الشرع في نصب الولاية، أن الولاية تكون معظمة، فأشير بلفظها إلى حقيقة مقصود الشرع فيها، فقيل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيش وأولي الأمر منكم. هذا هو الفهم الصحيح. جاء من جاء وقال لا، الجمع هذا فيه بيان أنه لا تصح أن تكون الولاية السلطانية في يد واحد، وأنها تكون في يد مجموعة، وهؤلاء المجموعة هم أهل الحل والعقد أو الشورى أو المجلس الشعبي أو غيره. قال فولي الأمر الحاكم ما يستقل، يكون معه آخر ونفس الولاية. فالذي يعدل عن الخطاب الشرعي نحو اليمين والذي يعدل عنه نحو الشمال يقعون في محاذير، لكن الذين يمسكون الخطاب الشرعي إمساك مدارك ومقاصد هؤلاء هم الذين يفهمون الأوضاع الشرعية حقيقة. نعم. قلتم غفر الله لكم. مسند عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم من البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو بكر أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وأخرجه بقية أصحاب السنن أيضا من طرق عن إسماعيل به بألفاظ متقاربة. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. مسند كعب بن عجرة الأنصاري طي رضي الله آخره يا طي آخره يا من جبل طي يا وتنوين ليس همزة. نعم أحسن الله عليك. مسند كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه بالإسناد المتقدم من البخاري قال حدثنا سبولا أدري بأي هذا بدأ. وأخرجه مسلم قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد به نحوه. وأخرجه من وجه آخر عن أيوب به. مسند المسور بن مخرمة القرشي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم من البخاري قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. انفرد برواية البخاري دون مسلم. مسند يعلى بن أمين التميمي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى أبي داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبيعا ببرد أخضر. وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان به وليس عندهم. ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن يعني أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال تدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال ليس ذو الحجة. قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفار. مسند أبي الطفيل الليثي رضي الله عنه بالإسناد المتقدم إلى مسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. انفرد برواية مسلم دون البخاري. ما اسمه أبي الطفيل؟ عامر بن واتل الليثي. بماذا اختص به محمد؟ أحسنت. آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الطفيل هذا. وإلى ذلك أشار البدوي في عمود النسب إذ قال آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. من اللي حفظ؟ من عندك هذه الخاصية في الحفظ؟ وهذه كانت عند العرب، العرب كانوا يحفظون، وقد أدركنا من أدركنا منهم يحفظ من أول مرة، يسمع القصيدة ويحفظها 20 بيت، لأنه لا يعرف أن يكتب، فهو عنده وسيلة النقل فقط هي الحفظ. فكانت العرب أمة أمية قبل الإسلام، فكانوا يحفظون لأول مرة، ومنهم من يحفظ مرتين، لكن ما كانوا يحفظون بالكتابة وإنما بالسمع، يسمع فيحفظ. فطالب العلم لا يعتاد دائما فقط أنه يقيد، التقييد قيد، لكن ينبغي له أن يعتاد أن يحفظ، لأنه تأتي عليك أحوال لا تستطيع أن تكتب. مثلا أنت في خطبة جمعة وسمعت أثرا أو بيت شعر، فينبغي أن تكون عندك هذه الخاصية، وإلا ذهبت عليك هذه الفائدة. فدائما لابد أن تعتاد. أولهما القصد والأمم في أنساب الأمم، فجاء بالأنساب الكلية للعرب والروم وفارس الفرس والحبش والديلم، ثم ألف كتابا آخر سماه الإنباه إلى قبائل الرواة. فأنت تحفظ قبائل العرب بحفظ رواة الحديث، ومقدمهم النسب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فأنت تحفظه، إذا حفظت النسب النبوي وجدت في أثناء هذا النسب من يشاركه من إخوان لأجداده، وإليهم ينسب بنو فلان وإليهم ينسب بنو فلان، فحفظت الأنساب هكذا. وكان الآخذون علم النسب يبدأون بهذا، يبدأون بهذين الكتابين، ثم بعد ذلك يصعدون لما وراءهما. وأقل ما ينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذين الكتاب لو كان كبير في السن فإنه يحفظ. ابن هشام الأنصاري صاحب كتب النحو لما شاخ وكبر تحول إلى مذهب الحنابلة، فحفظ مختصر الخرقي في 5 أشهر وهو كبير، يعني الناس إذا شافوه قال هذا ما يحفظ، لكن مع ذلك حفظ. أبو الفرج بن الجوزي طلب علم القراءات بعد 80، علم القراءات الذي فيه حفظ قراءة كذا وقراءة كذا أعظم الحفظ، ومع ذلك بعد 80 طلبه. فالحفظ مستطاع، لكن الشأن في طريقه، أن تسلك الطريقة الصحيحة في الحفظ وأن يؤخذ عليه الطلاب. قبل كان الطلاب لا ينبلون في العلم إلا بحفظ، الآن يأتي الطالب عند شيخ ويجلس 5 سنين 6 سنين ولا أمره بالحفظ ولا سأل عن محفوظاته، وهذا والمشايخ يسألونهم على الحفظ ما يتركونه حتى لو ما كان يقرأ عليه في الحفظ، يقولوا ايش حفظت، ماذا تحفظ. هذا شيخنا الشيخ فهد بن حمير رحمه الله لما قدم على الرياض من الزلفي جاء إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، فقال الشيخ محمد أنا أتيتك من الزلفي، وش جاء على من الزلفي؟ على طريق متعب، كانت الطرق ليست كما الآن، يجلسون أيام من الزلفي للرياض. قال له أحسن الله إليك أريد أن أقرأ عليك. قال حياك الله، لكن يا ولدي تحفظ القرآن؟ قال لا ما حفظت يا شيخ، حفظت قليل وما كملته. قال يا ولدي كمل القرآن، وإذا انتهيت من القرآن تعال اقرأ عندنا. فحفظ رحمه الله القرآن في 6 أشهر، منها أنه حفظ سورة الأنعام بعد صلاة العصر إلى المغرب، بين العصر إلى المغرب، لأنه اتخذ له موضعا في أعلى بيت الشيخ في أصل ولو طالت المدة. أما الذين يريدون علم إذا قلت احفظ أو ماذا تحفظ أو ماذا قرأت، يقول هذا الشيخ شديد علينا وما يبي يعطينا العلم ويسألنا عن الحفظ ويأمرنا بالحفظ. هو يريد أن تكون متعلما على الطريق الصحيح. أما يأتي الطالب يقيم في السعودية 4 سنوات من الوالدين عليها ولا يحدث، لا يسأل الشيخ ماذا حفظت، ثم بعد ذلك يذهب فقط سماع دروس، أما حفظ في قلبه شيء ما حفظ شيء. وأما قبل كانوا يأخذونهم بالحفظ، ما يأتي الإنسان للعلم ويقرأ في العلم إلا يحفظ، سواء مثل حفظ القرآن كله أو حفظ كثيرا منه، لكن إذا جاء يقرأ على المشايخ يقرأ 3 أصول حفظ، التوحيد حفظ، بلغة المرام حفظ، زاد المستقنع حفظ، ما يقرأ هكذا يأخذ الكتاب ويقرأ بلوغ المرام، وكان يحملونهم على ما ينفعهم ليس على ما ينفع المشايخ، على الذي ينفع الطالب. الشيخ صالح فقال الشيخ محمد ما يصلح يا صالح، لازم تقرأ الأجرومية بعدين ننتقل للواسطية، لأنه رأى أنه حفظ ولم يستقم لسانه بعد فنقله إلى ما ينفعه. هكذا كان التعليم والتعلم فيما سبق، فنبلوا في مدة يسيرة. كان شيخ شيوخنا بن قاسم رحمه الله يقول كان الرجل يطلب العلم سبع سنين ثم يصير قاضيا. الحين كم المتوسط؟ كم ابتدائي؟ 6 و3 متوسط و3 ثانوي، كم هذه؟ 12. والجامعة 4. خلونا للجامعة كم سنة؟ 16. ها؟ قال الشيخ ابن قاسم كان الرجل يطلب العلم 7 سنين ثم يصير قاضيا، وأنا أقول واليوم يطلب العلم 16 سنة ثم يخرج فاضيا. الكلام هذا يقولون هذا ضد الدراسة. لا، نحن ما نبغى ضد الدراسة، لكن كان الشيوخ يقولون اعتنوا بالدراسة اعتناء كاملا، أقبلوا عليها واعتنوا بالقراءة على المشايخ. كانت هذه الطريقة، كانوا يدرسون على الجامعة ويدرسون دراسة صحيحة، ما هي دراسة مذكرات، يدرسون دراسة صحيحة ويقرؤون أيضا على المشايخ، يرتبون قراءتهم على المشايخ بما لا يضر دراسته. أما الآن لا يفلحون في الدراسة ولا يفلحون على المشايخ إلا من رحم الله. وبالإسناد المتقدم للبخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزل فأكلنا من لحمها، ثم قلنا لأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وأخرجه مسلم قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله ابن موهب به نحوه. مسند أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. بالإسناد المتقدم للبخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه كل عام يا رسول الله. فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. انفرد بروايته مسلم دون البخاري. وبالإسناد المتقدم للبخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى عن أبي سلمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أبو شاه بالهاء وصلا ووقفا، ليس فيه تاء، أبو شاه. نعم. السلام عليكم. وأخرجه مسلم قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان به نحوه ولفظه وإما يقاد أهل القتيل. كم حديث أورد في مسند أبي هريرة في الحج؟ 1، 2، 3 حديث. لماذا وأبو هريرة أكثر الصحابة؟ حديثا في السنة السابعة يوم خيبر. أحسن. الصحيح أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في حديث ما يدل على ذلك، لكن يظهر أنه كان موكل إليه وظيفة رعاية في رعاء الإبل أو غيرها من القواطع، فشغلته عن حفظ مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، فقل حديث أبي هريرة في المناسك. وأكثر الصحابة حديثا في المناسك هم القرشيون، وأكثرهم هم الهاشميون، وأكثر الهاشمين هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فأكثر صحابي روى المناسك هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، لأنه اختص بماذا؟ بكونه من بني هاشم، يعني بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اختص دون من أكثر كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، خاصة مناسك النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولذلك فإن أكثر الصحابة الذين لهم آثار عليها مدار الأحكام في مناسك الحج هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. كثير من أبواب المناسك قد يفتقد فيها شيء مرفوع، وتجد فيها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آثارا موقوفة، وهي حجة، لأن المناسك صحب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحفظوا عنه فعله، فلا يكاد ما يقولونه إلا وهو شيء عنه، سواء صرحوا به أم لم يصرحوا به. ولذلك عند البيهقي أن ابن عباس رضي الله عنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما صبي حج ولم يبلغ الحنث ثم بلغ فعليه حجة أخرى. فقوله احفظوا ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه أصل مستقر في المناسك، فلا تقولوا أن بعض الآثار صح فيها عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن من غسل ميتا يعني باشره بالغسل فإنه عليه الوضوء، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فالصحيح أن مس الميت ينقض الوضوء. طيب لماذا ما جاء في أحاديث بنقل الثقات الأثبات؟ لأنها شريعة. متى يكون غسل الميت؟ مرة في السنة. الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يموت بين يديه؟ كثير من الصحابة ماتوا وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم من غير الشهداء كسهيل بن بيضاء وغيره، فهؤلاء غسل الميت صار شعيرة ظاهرة لا يحتاج فيها إلى نقل خاص، فحفظ لنا الصحابة أن من الشريعة الظاهرة التي كانوا عليها أنه إذا مس الميت بالتغسيل فإن من مسه يتوضأ. نعم. أحسن الله عليك. قلتم مسند سراء بنت قال أليس أوسط أيام التشريق؟ لم يروي أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. أوسط أيام التشريق يعني يوم الثاني عشر، لأن يعني أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كانوا يسمونه يوم الرؤوس. ليش؟ أنا أحسنت، لأنهم كانوا يخصونه بأكل رؤوس الهدي، رؤوس الهدي يأكلونها في ذلك اليوم، فشهر باسم يوم الرؤوس. نعم. أحسن الله. مسند عائشة بنت أبي بكر قرشية رضي الله عنها بالإسناد المتقدم من ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وأخرجه النسائي من حديث المعافى به وذكر بقية المواقيت. وبالإسناد المتقدم من البخاري قال الآن ذات عرق مما يقولون فيها أيضا في كتب الفقهاء أنه خرب وتغيرت عنه الطرق، لكن اليوم هو موجود فيه ميقات، اسمه الضريبة، قرية اسمها الضريبة، هذه هي ذات عرق فيها ميقات. نعم. وبالإسناد المتقدم البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله. وبالإسناد المتقدم البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأخرجه مسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك به مثله إلا أنه قال قبل أن يحرم. قوله كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، الرواية الثانية فسرت معنى حين يحرم قبل أن يحرم، فإذا أراد أن يحرم قبل أن يحرم بالدخول في النسك يتطيب. قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف إيش؟ الإفاضة. معناه كم أدى من الأفعال الثلاثة، الأفعال الثلاثة الكبرى، ولم يفعل الثلاثة فأحل قبل الثالث، فهذا يدل على أنه إذا فعل اثنين من الثلاثة أيا كان من تلك الثلاثة أنه يحل. واضح؟ هذا دليل ولا ليس دليل؟ دليل ولا مو بدليل؟ دليل، دليل ظاهر، أنه هذا دليل ظاهر أنه جزما فعل اثنين من ثلاثة، فهذا دليل على المسألة. تجد بعض الناس يقول لا دليل على اثنين من ثلاثة، كيف جمهور أهل العلم يقولون هذا تقول لا دليل؟ الإنسان ينبغي له أن يكون عنده شيء من العقل. جمهور العلماء يقولون اثنين من ثلاثة، ويأتي واحد يقول لا دليل على هذا، لا يمكن جمهور العلماء يأتون بدون دليل، هذول علماء كبار وجمهور، ليسوا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، مئات العلماء أو بل ألوف العلماء في المذاهب المتبوعة. وبالإسناد المتقدم البخاري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وأخرجه مسلم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب به نحوه. وبالإسناد المتقدم البخاري قال حدثنا الحميدي ومحمد بن ثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وأخرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وأخرجه مسلم. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعلب قال حدثنا أفلح به نحوه وفيه وكانت امرأة ثابتة يقول القاسم والثابتة الثقيلة. قوله حدثنا أبو نعيم، ما قاعدة نعيم؟ أنه في أسماء الرواة وكناهم بالضم، نعيم بن عبد الله النحام، أبو نعيم الفضل بن دكين، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني. وأما نعيم فهذا اسم متأخر، ليس في رواة الحديث من اسمه أو كنيته. فيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. لم يروي أحد من الستة سواه، فهو من زوائده عليهم. وبالإسناد المتقدم لأبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه، انتهى. لم يروه أحد من الستة سواه فهو من زوائده عليهم. وبالإسناد المتقدم إلى مسلم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج انفرد بروايته مسلم دون البخاري. وبالإسناد المتقدم إلى البخاري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح. وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام به ولفظه قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وبالإسناد المتقدم البخاري قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله إني لا إن وقالت والله لا أجل وكانت تحت المقداد بن الأسود. نعم هذا الحديث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. متى قال لها ذلك؟ في أي حال كانت هي؟ أنا صح. وهو وجع. نعم لما وجد سبب وهو الوجع أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط، فالاشتراط معلق بسبب وهو وجود المرض وتخوفه، فهنا يشترط. وهذا أصح أقوال أهل العلم وهو قول المالكية، وليس أصلا كليا، ليس أصلا كليا لكل حاج أن يشترط، لكن هو لمن كان يتخوف على نفسه أن لا يتم حجه لمانع أبلغه المرض. أحسن الله عليك. وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو أصل في الرواه أنهم بالدال نسبة إلى قبيلة همدان من قبائل اليمن، ولا يكاد يوجد في الستة من نسب إلى همدان إلا رجلين في مواضع قليلة جدا، وأما البقية فكلهم ينسبون إلى همدان. والأصل في المتقدمين النسبة بالدال همدان، والأصل في المتأخرين أنهم بالذال همدان. لماذا؟ لما قاله العراقي في ألفيته وضاعت الأنساب في الأوطان فنسب الأكثر للبلدان، يعني غالب من تأخر لم يعتنوا بضبط بيوتاتهم التي ينسبون إليها فصارت أكثر نسبة الناس إلى البلدان، فمن تأخر يكثر نسبتهم إلى همدان المدينة، وأما الأوائل ينسبون إلى همدان القبيلة. ومن قواعد النسب ما يفرق به بين المتقدم والمتأخر، مثل انتهيت. آخر مسند المناسك تم بحمد الله في أيام معدودات من شهر ذي القعدة سنة 31 و400 ألف، آخرها ليلة السبت 22 منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اكتبوا طبقة السماع الطبقة الأولى سمع علي جميع لمن سمع الجميع، وكثير لمن سمع كثير، وبعضا لمن سمع قليلا. مسند المناسك والذي عليه فوت يضبطه، يعرف الذي فات يضبط، لعله يستدركه في وقت آخر أو في سنة قادمة يستدرك هذا الفوت. مسند المناسك بقراءة غيره في البياض الثاني بقراءة غيره، ضعوا تخريجا، تخريجا اللي يسموه فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوما، اضربوا على كلمة ليلة، اضربوا وليس اشطبوا. الشاطب تشقون كتاب، من الشاطب اسم لما قوية من الشق، ومنه سمي شطب الجبل، يعني الشق الغائر في الجبل يسمى شطبا. ومنها العوام عندنا يسمون التشققات التي في الرجل يسمونها شطوب، هذه تسمية صحيحة على قاعدة العرب، فهي تكون شطوب إذا تشققت. يوم ايش اليوم؟ الاثنين السابع من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 ألف في تعددة.

آخر مسند المناسك تم بحمد الله في أيام معدودات من شهر ذي القعدة سنة 31 و400 وألف آخر منه، وصلى الله على نبينا. طبقة السماع الطبقة الأولى سمع علي جميع لمن سمع الجميع، وكثير لمن سمع كثير، وبعضا لمن سمع قليلا. مسند المناسك والذي عليه فوت يضبطه، يعرف الذي فاته يضبطه، لعله يستدركه في وقت آخر أو في سنة قادمة يستدرك هذا الفوت. مسند المناسك بقراءة غيره في البيض الثاني، بقراءة غيره ضعوا تخريجا، تخريجا اللي يسمون السهم، يعني سهم اكتبوا على اليمين، إلا حديث الأولية فمن لفظي، إلا حديث الأولية فمن لفظي. اللي حضروا يعني مجلس الفجر وسمعوا الأولية يكتبون هذه الزيادة، إلا حديث الأولية فمن لفظي. بناء يكتب اسمه من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوما، اضربوا على كلمة ليلة، اضربوا وليس اشطبوا. الشاطب تشقون كتاب، من الشاطب اسم لما قوية من الشق، ومنه سمي شطب الجبل، يعني الشق الغائر في الجبل يسمى شطبا. ومنها العوام عندنا يسمون التشققات التي في الرجل يسمونها شطوب، هذه تسمية صحيحة على قاعدة العرب، فهي تكون شطوب إذا تشققت. يوم إيش اليوم؟ الاثنين السابع من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 وألف في مسجد العلامة بن باز رحمه الله بمدينة مكة المكرمة. وهذا المسند سبق أن شرحناه، الشبكة العنكبوتية، وكذلك أحد الإخوان له تفريغ في موقع تفريغ للدكتور سالم الجزائري، موجود تفريغ كامل للشرح، وسنشرحه إن شاء الله تعالى في مواضع أخرى على صور متعددة. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من برنامج منافع العلم في سنته الأولى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يعيده علينا وعليكم في أعوام مديدة فيما يستقبل.